أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب انشر علينا رحمتك وأعذنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تفسير سورة الشعراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طسمين تلك آيات الكتاب المبين، أي أن الكتاب الذي هو القرآن الكريم كلام أصله هذه الأحرف التي يتكلم بها العرب. قلنا دائما ألف لام ميم طسم ميم كاف، كل هذه حروف سبق أن أشرنا إليها، ما أحد يعرف كنها معناها إلا الله سبحانه وتعالى. لعلك باخ من نفسك ألا يكونوا مؤمنين. تفسير الإمام زيد بن علي عليه السلام معناه قاتل نفسك ومهلكها، انتهى. وهذا عادة الأنبياء أن يخافوا على قومهم عذاب يوم عظيم في أول التبليغ وقبل هلاكهم، يبذلوا جهد كبير لأن النبي أو الرسول يعرف ماذا يعني ستول إليه الأمور، ولذلك أنه يقوم يعني يبذل جهد أكثر حتى لعله عسى أن الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء يهتدوا ويتبعوا الطريق. يعني إذا نظرنا إلى نبي الله نوح عليه السلام كم دعا قومه، إذا نظرنا إلى إبراهيم عليه السلام، كل أنبياء الله رسول الله صلى الله عليه وعلى كم يعني بذل نفسه حتى أنه يوصل هذه الرسالة وهذه التعاليم السماوية. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، أي إن تركناهم وشأنهم ليختاروا لأنفسهم الإيمان أو الكفر لنجزيهم بما يستحقون، فلا تحزن لكفرهم لأن تركناهم عليه لحكمة، ولو شئنا لقهرناهم بآية غالبة ترجيهم إلى الخضوع وترك العناد. المسألة لو نشاء مشيئة جبر، مشيئة إلزام، مشيئة قوة وسلطة، لا كانوا كلهم مؤمنين. يعني لا أنزلنا عليهم آية، أي آية من آيات الله تخضعهم لله سبحانه وتعالى وتخضع هؤلاء القوم لأن يكونوا مؤمنين بالله سبحانه وتعالى. ولكن الله سبحانه وتعالى كرم بني آدم وأعطاهم حرية الاختيار، ولذلك كان العقاب مقابل حرية الاختيار، لأن لو لم يكن في حرية للاختيار لما كان يجوز على الشارع أو على الله سبحانه وتعالى أن يأتي بعذاب في شيء لا طاقة للناس به. خلاص أنت أمرتني بهذا، إذن تحاسبني لماذا؟ نعم. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين، كلما نزلت آية وتليت عليهم أعرضوا عنها غافلين عن قدرة الله عليهم وعما أعد لهم من العذاب الذي أنذرهم الرسول والقرآن وتكرر نزوله عليهم. ما يأتيهم من ذكر من الرحمن، نعرف أن القرآن ما نزل دفعة واحدة ولا بلغ إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله دفعة واحدة، إنما نزل حسب أسباب النزول وحسب الأوقات وحسب الظروف وحسب، فكان متسلسل النزول أصلا. وهذا دليل على أن خلق القرآن أي شيء يأتي بعد شيء فمعناه شيء أقدم منه، وما كان شيء أقدم منه فهذا دليل على خلقه. أما عندما يقول أنه قديم أو أنه كذا، يعني استبعد أولا أنك تستبعد في بسم الله الرحمن الرحيم، لأن الباء أتت قبل السين، والسين أتى قبل الميم، والألف أتى قبل اللام، واللام أتى قبل الراء، إذن هنا قديم وأقدم. هذا دليل واضح على أن القرآن مخلوق وليس كما يقول البعض أنه قديم، أن لا يجوز أن يكون قديم مع الله، ولا يمكن أن يأتي لنا قديم وهو بهذا الشكل. فكان قديم فيكون شيء يعني ما يأتي، حتى لو كان، لأن هنا فيه شيء أقدم من شيء، حرف أقدم من حرف، وآية أقدم من آية، وسورة أقدم من سورة، ولكن نزل حسب ببعض الروايات أنه نزل دفعة واحدة على السماء الدنيا ثم بقي، ولكن هو نزل حسب تسلسل الأحداث وحسب ما وقع يعني، ونزل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله يبين شيء قد وقع أصلا. بعض الأشياء قد وقعت وبعضها ستأتي، لكن الأشياء اللي وقعت يعني لا يمكن يكون هذا القرآن مخلوق من قبل من تحدث عنهم. يعني عندما يأتي ونقول إن هذا القرآن قديم، قال نوح ربي إن قومي كذبوني أو أني دعوتهم ليلا ونهارا. ما يجوز نقول أنه كذب نوح وأن الله سبحانه وتعالى أن نوح يتحدث قبل أن يخلق. كيف يأتي لنا أن يكون نوح يتحدث بهذا الكلام وهو ما قد خلق أصلا، ولا خلق قومه أصلا، ولا كذبوا قومه أصلا يعني، وهو أصلا ما قد دعاهم. كيف نأتي نقول أنه قد يقول ربي يعني أني دعوت قومي ليلا ونهارا وسرا وجهرا؟ ما هو صحيح، حاشا الله سبحانه وتعالى. فلذلك يعني عندما يأتي من يقول أن القرآن قديم يعني يصير في إشكالية معه. يعني كيف نقول أن النبي هذا مثلا، هذا مثال بسيط يعني، أو أن الله سبحانه وتعالى عندما يأتي يتحدث عن موسى عليه السلام وما تلك بيمينك يا موسى، هل يعقل أن الله يقول هذا الكلام في الأزل قبل خلق موسى؟ لا يمكن. فهذا دليل واضح على أن القرآن مخلوق، ولكن سبحان الله وضعوا من هذا الموضوع ما يكفر به المسلمين وما يستحل به دماء المسلمين. من قال أن القرآن مخلوق فهو كافر، ومن لم يقل بأن من قال بأن القرآن مخلوق كافر فهو كافر مثله. أو ضرب حرك وما يأتيهم نعم فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. يأتيهم مدلول النبأ لأنها قد وقعت منهم الجريمة الكبرى، جرهم الإعراض عن الذكر إلى التكذيب، فوقعوا في التكذيب المؤدي إلى العذاب كما أداهم إلى الاستهزاء بالذكر، الاستهزاء المؤدي إلى العذاب. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به. خلاص استحقوا الشيء ما دام أتاهم القرآن، أتاهم النبي، أتتهم الآيات، أتتهم كذا، فكذبوا بها، إذن يأتي بعدها مباشرة الجزاء على هذا التكذيب والعذاب. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. يأتي الله سبحانه وتعالى في القرآن ويعيد مع الإنسان، ويعيد التذكير، ويعيد التفكير، ويعيد إعادة الآيات. الآيات قلنا المثيرة لدفائن العقول التي تحتاج إلى أن الإنسان يتفكر فيها. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم من كل نوع، لأن الأغذية من الحبوب والفواكه يكون الجنس منها صنفين أو أكثر، والكرم الزيادة المحمودة في صفة الشيء. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم، الأنواع شتى، شيء عرفناه وشيء ما عرفناه من الأنواع، سواء قلنا الحبوب أو قلنا الفواكه أو قلنا الخضار أو قلنا كل ما شئت. إن في ذلك نعم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. كل ذلك يدل على الفاعل المختار، وكثير جدا في الأرض يدل على سعة قدرته وعلمه ونعمته على عباده ورحمته. ففي آية تدل على ما ذكرت مفصلة. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، قلنا دائما هذه آية، وإلى أن هناك من يتعظ فيها، ولكن أكثر الناس ولو حرصت ليسوا بمؤمنين، لا يؤمنون. ولذلك قلنا دائما ما يأتينا يتحدث عن الكثرة يتحدث عنها بالسلبية وليست بالإيجابية. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. فما كان الله تعالى ليهمل عباده بلا جزاء، يفرق بين المحسن والمسيء كما هو شان عزته، وما كان ليتركهم بلا نذير وبشير كما هو من رحمته. إن ربك لهو العزيز الرحيم، قلنا عزيز بمعنى القوة والقدرة، رحيم رحيم بعباده. هنا لو لاحظت دائما إذا أتت كلمة العزيز الحكيم تأتي في شيء، والعزيز الرحيم تأتي في شيء، تأتي دائما إذا ارتبطت ترتبط بالموضوع اللي فيه. الآن عندما يتحدث إن ربك لهو العزيز الرحيم، هنا العزة خلاص انتهينا منها، ولكن رحيم بعباده، ما أجبرهم. يعني ترجع إلى بداية السورة لو نشاء، ولكن لا، رحمناهم فأعطيناهم الحرية، حرية الاختيار وليست الجبر. وإذ نادى ربك موسى أن آت القوم الظالمين. يعني هل يعقل أن يقول الله سبحانه وتعالى هذا الكلام ما قد خلق موسى أصلا؟ لأنه سيكون والعياذ بالله كذب من الله سبحانه وتعالى أن يأتي يقول يعني إذ نادى ربك موسى أن آت القوم الظالمين. طيب لا قد وجد موسى ولا قد وجد القوم الظالمين، كيف تقولنا يا الله أنك بعثت موسى وأرسلته وأنت ما قد خلقته أصلا؟ وإذ نادى ربك موسى أن آت القوم الظالمين، قوم فرعون ألا يتقون، يعيب عليهم ترك التقوى من عذاب شديد هم متعرضون له. وفيه حث لموسى على الإتيان إليهم لعله ينقذهم من العذاب الذي هم على شفا حفرة منه. يا موسى اذهب إلى هؤلاء القوم وعظهم وبين لهم الآيات التي آتيناك حتى يعني تقنعهم وتخرجهم من الظلمات إلى النور. ومع هذا قال ربي إني أخاف أن يكذبون. الآن موسى عليه السلام ليس هذا اعتذار، يعني أنا لا أرفض النبوة ولا أرفض تنفيذ الأمر، ولكن أنا الآن أوضح. أنت الآن عندما بعضهم يقول سدد ثم اشتك، هذا يقول أنا أوضح الآن يا رب، أنا ما أعترض على الحكمة وعلى أني تم هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، لكن أوضح الأشياء اللي أنا أعاني منها، ثم بعدها القرار بيد الله سبحانه وتعالى. فيقول قال ليس هذا اعتذار ولكنه شكاية، يشتكي إلى الله، إلى من هو القادر على حل المشكلات. فهم ظنة يكذبوني لجراءتهم على الباطل وممارستهم للظلم العظيم والكثير. أنا عايشتهم وعشت معهم وهربت منهم، تركت المدينة تركت المكان اللي هم فيه بالكامل وهربت إلى دولة أخرى أو إلى مكان آخر من هذا الظلم الموجود عندهم، من هذا الكبر ومن هذه الغطرسة الموجودة عند فرعون وقومه. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، يضيق صدري من تكذيبهم ولا ينطلق لساني لما فيه من الخلل المانع من قدرة اللسان على الانطلاق بالكلام. نحن اتفقنا إن على ما روي أن عندما أراد عندما أخذ عصا وضرب بها فرعون وأراد قتله فتدخلت زوجته وقالت يعني طفل لا، فوضعوا جوهرة وجمرة فأخذ الجمرة وأدت إلى شيء في لسانه. يضيق صدري من تكذيبهم، قمضوا ورقد قمضوا شغلتنا قم رح. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، يضيق صدري من تكذيبهم ولا ينطلق لساني لما فيه من الخلل المانع من قدرة اللسان على الانطلاق بالكلام. وهذه حالة شديدة إذا ضاق الصدر من الباطل، لأنه يتعامل مع باطل، خلاص فيه شيء باطل يضيق صدرك. أنا أعرفهم وأعرف باطلهم وأعرف كذا، فأنت دائما شوف إذا جيت أنت تقول والله هذا الوضع ضيق الصدر خلاص، لأنك تدري أنها غلط. موسى عليه السلام يعرف أن هؤلاء عايشين في الأغلاط كلها، وفي الكفر وفي الشرك وفي يعبدون الشمس ويعبدون آلهة من دون الله سبحانه وتعالى، فيضيق صدره بهذا الشيء. قال ويضيق صدري من هذا الشيء اللي هم عليه، يضيق صدري من تكذيبهم ولا ينطلق لساني لما فيه من الخلل المانع من قدرة اللسان على الانطلاق بالكلام. وهذه حالة شديدة إذا ضاق الصدر من الباطل وتعثر التعبير بما يبطله. فأرسل إلى هارون، رتب هذه الشكوى، طلب إرسال أخيه هارون معه ليعينه. يعني أنا الآن قبل أني أقول يا الله أرسل معي هارون، أوضح ليش السبب أني طلبت من يساعدني أو يكون معينا لي في هذا الأمر. إذن الإنسان لابد أن يقدم توضيح إذا أردت شيء، أولا نوضح للأسباب التالية. نحن نقول للأسباب التالية 1، 2، 3، 4 أرجو كذا، حيث أني يعني الإنسان إذا مثلا قدم أي شيء على مسؤول أو شيء حيث كذا وكذا وكذا وكذا أطلب كذا. فموسى عليه السلام قدم إلى الله سبحانه وتعالى شكايته وعذره، عذري أول شيء إن هذا ولا ناس في البداية أني أخاف أن يكذبون لما فيهم من الكبر والباطل وكذا وكذا وكذا. الشيء الآخر يضيق صدري من هذا اللي هم عليه. الشيء الرابع لا ينطلق لساني من كذا. هذه كلها فأرسل إلى هارون، كلف معي من يكون مساعدا ومعاونا لي على هذا الأمر. إضافة إلى ولهم علي ذنب، أحد المشكلة عاد بني أنا وياهم مشكلة، أنا قد قتلت واحد وعلي ذنب منهم وكذا، وهو قتل القبطي المذكور في سورة القصص كما سبق أنه وكزه فقضى عليه، فأخاف أن يقتلون. حاصل هذه الشكوى الأخيرة، يعني هذا أنا أخشى أن يقتلوني، ثم تنتهي النبوة والرسالة اللي أنا مرسل بها، فعلى الأقل يكون هناك من يحفظ هذا الدين يحفظ هذه التعاليم، يحفظ هذه المبادئ، أن يكون هارون معي، فإن قتلوني فإذا هارون قد هو موجود معي. قال كلا، الأمر من الله سبحانه وتعالى، خلاص وصلت الجواب، يا لا مانع أو نوافق أو جاءت الموافقة الآن، وجرد من الله سبحانه وتعالى. موسى سلام الله عليه قدم الشكاية وقدم الأسباب حقه، ثم قال الطلب اللي يبغى. الآن الرد من قدم إليه الطلب، قدم الطلب إلى الله سبحانه وتعالى، فتأتي الإجابة الآن. قال كلا لا. قال كلا فاذهبا بآياتنا إن معكم مستمعون. لا، اذهب أنت وهارون. لا يذهب هارون. والشيء الآخر كلا لن يقتلوك ولن يفعلوا بك شيء، فأنا معكم حاضر بعلمي وبقدرتي وبإحاطتي بكل شيء، فأنا موجود. طلب رسول هارون. نعم. قال كلا، يعني لن يقتلوك من هذه الأشياء اللي أنت اعتذرت بها، لن يأتيك منها شيء. نستمع كل ما قلتما لهم وما قالوا لكما فلا تخافا لأن معكما وكفاكما قوة على التبليغ، وهو سبحانه لا يحتاج إلى استماع ليسمع، ولكن جرى الكلام على التمثيل، يعني أنا معكم وأسمع وأرى وكذا، ولكن الشيء هو بعلم الله سبحانه وتعالى ومعرفته وقوته، ليس أنه يحضر معهم وكذا، هو يسمع. الله سبحانه وتعالى عليم بكل ما يحدث في أي مكان ومتى، في أي مكان وفي أي وقت وفي أي زمان، ولكن جرى الكلام كما هو في القرآن على التمثيل حتى تستطيع عقولنا الوعي وإفهام وفهم وإدراك هذا الوضع الذي أمامنا الآن. قال كلا فاذهب بآياتنا إن معكم مستمعون فأتي يا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. اذهب إليهم وآتي الرجل هذا المتكبر المتفرعن، قالوا المطار، قالوا أنت ليش جيت فرعون؟ قالت فرعنت، ولا أحد قال لي ليش جيت فرعون، فجيت فرعون هذا. والبعض يقول أن فرعون هو لقب، زي لقب كسرى أو القيصر أو كذا، ولا أسماءهم أسماء أخرى عادية يعني. فآتي يا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين، المالك لفرعون وقومه ولموسى وهارون. إن رسول رب العالمين، الرجل يقول أنا رب العالمين، أنا ربكم الأعلى، لا أريكم إلا ما أرى ولا أهديكم إلا سبيل الرشاد، وأنا ربكم الأعلى. فأتى إليه موسى وهارون بتكذيبه وتوضيح أن هناك رب له، مالك له هو أصلا. فقولا إن رسول رب العالمين، إحنا آتينك من رب العالمين، ربك ورب العالمين كله، أن أرسل معنا بني إسرائيل. هذا الطلب منك، أطلب منك، إحنا رسل رب العالمين ونطلب منك أو نأمرك أن ترسل معنا بني إسرائيل، أي تطلق بني إسرائيل وتترك بني إسرائيل من المهانة ومن الذلة ومن العبودية اللي أنت تفعلهم في بلدك في مصر، إذا صحت الرواية أنها مصر. أن أرسل معنا بني إسرائيل. قال، جرد الآن من فرعون، بدأ حوار الآن. دائما القرآن يتحدث عن الحوار ويتحدث بحوار، حتى الله سبحانه وتعالى جل جلاله يحاور إبليس. ما حملك يا إبليس على هذا؟ ما منعك أن تكون من الساجدين؟ قال لم أكن أنا من كذا وخلقتني من كذا، وحوار. ولذلك إن الحوار هو الذي يوجد الحلول ويوجد الاتفاق ويوجد كذا، الأخذ والرد، الحوار دائما. لكن خذ جيت أنتهى، ما في مجال للحوار والنقاش، ما في بعدها إلا قتل أو رفض أو كذا. فالحوار دائما مبدأ سامي، ولكن له شروط. الحوار المنتج، في حوار منتج وفي حوار غير منتج. في حوار منتج إن أنا وأنت نستمع، أنا أسمع ما عندك وأنت تسمع ما عندي وبالدليل وبالقناعة يعني. وفي حوار آخر أطرش، أنت رأيك لا عندك استعداد أنك تتنازل عنه، وأنا رأيي ما عندي استعداد أني أتنازل عنه، فإذا ما بحوار أطرش، ما في حوار، هذا يسمى حوار أطرش يعني، ما في شيء. لكن الحوار يحتاج إلى أنك تسمع وجهة نظري يعني تستسيغها وتفهمها وتستوعبها وأنا أسمع وجهة نظرك وفي الأخير نصل إلى. فهنا بدأ الحوار بين فرعون وبين موسى عليه السلام. قال ألم ربك فينا وليدا قريبا، الآن جاينا شايف كذا داخل علينا كذا، أنا إله وأنا رب وأنا وانت جايني كذا بهذه السهولة، تناقش مع من؟ مع من له فضل عليك؟ أنا اللي ربيتك وأنا اللي فعلت لك كذا وأنا فعلت لك كذا، يعني الواجب أنك ما تجي تسيء إلي، الواجب أنك تجي تحسن إلي. هذه هي عقلية فرعون وعقلية الظالم هكذا، بينما الواقع أن موسى أتى ليحسن إليه وأتى ليخرجه من النار إلى الجنة، فهو محسن إليه أصلا. لكن هذا في نظره إذا ما دام أنك جاي تسحب مني ملكي وتسحب مني إلهتي، إني الإله وأنا كذا كذا، فأنت مسيء. ولكن الأصل أن موسى محسن. قال ألم ربك فينا وليدا، كيف صرت رسولا وأنت ذلك الرجل الضعيف الذي عاش بدون أسرة تأويه وتربيه، إنما ربيناك نحن وتفضلنا عليك في صغرك ووليدا، يعني إحنا اللي ربيناك، ولبثت فينا من عمرك سنين، يعني أنت جلست معنا في بيتنا أو بيننا أو في وسطنا سنين، يعني ما المسألة مسألة يوم أو يومين أو ثلاثة أيام، لا هنا عمر جملنا فيه فترة طويلة ما هي بسيطة، يعني تحت دولتنا وقهرنا، يعني أنت كنت يعني كيف تجي الحين وأنت كنت أحد أفراد هذه الدولة اللي يصدر عليك أوامرها وينفذ عليك أوامرنا كلها، كيف تأتي الآن تريد أن تغير الوضع؟ لأنه ينتظر من التغيير من العظماء، ليأتي واحد مثله فرعون مثله يتقاتل وياه ويأخذ منها الملك، أما أن يأتي واحد ضعيف يعني ليس له مكانه هذا فيأتي يريد أن يغير هذا الوضع، هذه مشكلة كيف يستسيغها؟ يعني ألم ربك فينا، كنت عندنا صغير ما وانت جاي الأمر أكبر منك، أمر أكبر. نعم، وفعلت فعلتك التي فعلت، إيه يعني ما المسألة الآن بدأ حساب فيه موضوع، أنت عندك حساب سابق، وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. يعني الآن حتى في الدول ما يفعل. شوف الآن في سوريا طلعوا فضايح، أنت سويت وأنت سويت وأنت سويت وأنت سويت، وهو يطلع وأنت سويت وأنت سويت، يعني خلاص إذا بدأت المكاشفة بدأت المواجهة، كل واحد يأتي بكل أسلحة، كل واحد يظهر الأسلحة اللي لديه كلها، والأوراق اللي يسموها الأوراق اللي على الطاولة واللي من تحت الطاولة. فرعون بدأ الآن يقول أنت الآن جيتنا وأنت صغير وربيناك وأنت ما كنت شيء ولا لك قيمة، والآن كذا، ثم تعال تعال أنت أصلا عندك قضية، أنت قاتل فعلت فعلة وأنت تحسب أن احنا نسيناها، ما نسيناها لك، لازلنا نحتفظ بها. وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، من الكافرين بي أنا، أي فعلت ذلك في حال أنك من الكافرين لنعمتي، لأنك لو شكرتها لم تقتل القبطي نصره للإسرائيلي عليه، وإنما هو من الطائفة الذين يستضعفهم فرعون. قال فعلتها إذن وأنا من الظالمين، ما دام أنك أنت تقول لي أنا من الكافرين يعني بنعمتك، إذن أنا كنت على كذا من في ضلال. الذين يقع منهم مثل ذلك لجهلهم بالشرائع، من الظالمين لأني أنا جاهل الشرائع أنها تحرم القتل، إضافة إلى أنه لم يكن متعمد القتل. نعم، قال فعلتها إذن وأنا من الضالين. الذين يقع منهم مثل ذلك لجهلهم بالشرائع، وفي هذا تحذير من الجهل ودعوة إلى الخروج منه إلى نور العلم، كما أن فيه تحقيق معجزات حفظ موسى من ذلك الجبار العنيد، حيث يصرح بالإقرار بها بلا مبالاة، وإنما يبين أنها كانت قبل الرسالة فلا يعترض بها على الرسالة. تقول أنا نعم، أنت تقول نعم أنا فعلتها، بس أني فعلتها أول وأنا كنت من الضالين، لكن الآن المسألة مسألة رسالة ونبوة، ما في مجال للانسحاب أو في مجال للمهادنة أو في مجال لأن يعني نقبل شيء، لا المسألة خلاص انتهى الآن، وهذاك وضع إلى الله ما لك علاقة فيه، لا أنت ولية ولا أنت وارثة ولا أنت شيء، وهذا ما يلزمني فيه شيء، والله سبحانه وتعالى قد غفره. فالآن مسألة أخرى تمام، مسألة نبوة، مسألة رسالة، مسألة التزام. ففررت منكم لما خفتكم، قال أنا فعلتها فعلا أنا كنت من الضالين، ولكن مع ذلك ففررت منكم لما خفتكم، فما نعم فما عودته إليهم إلا لأنه واثق بأنه رسول من الله وأنه يحفظه. قال أنا لما كنت في ذلك الوضع اللي ارتكبت فيه القضية هذه خفت منكم وهربت، لكن شوف اليوم لما أنا رسول جيتكم إلى عندكم، ما المسألة خلاص ما هل فيها مجال. والمسألة أنا لو أني أنا ما أنا رسول وما معي ركن آوي إليه ما لبقيت على الفرار وعلى الهروب اللي أنا كنت هارب فيه، لكن الآن لا تغيرت المسألة، أنا نبي وأنا جايك الآن وأنا عندي قوة وعندي حفظ وعندي ملكة وعندي ملك وعندي يعني الحارس والحامي هو الله سبحانه وتعالى الآن. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما، أصبحت أنا حاكم الآن، أنا ما أنا الأول، هو معرفة العدل وكيفية الحكم بين الناس، وجعلني من المرسلين، أتاني كيف أحكم وكيف أعدل بين الناس، إضافة إلى ذلك جعلني من المرسلين، جعله الله رسولا من رسله الذين يرسلهم إلى الأمم مبشرين ومنذرين، وهذه وهداه إلى دينه، لا أنه مجرد رسول يبلغ الأمر بإرسال بني إسرائيل فقط. أنا قال ما جيتك بلا بس أني أبغى أن ترسل معي بني إسرائيل، لا المسألة غير كذا، هذه واحد من تعديل ملك كامل، من تعديل حياة كاملة، من إخراج كامل من الوضع السيء اللي أنتم فيه، من الظلمات اللي أنتم عايشين فيها، من الوحل ومن القذارات اللي أنتم فيها إلى الرفعة والسمو. وتلك نعمة تمنها علي، وتلك التربية لي وليدا مولودا صغيرا تمنها علي، لا أن عبدت بني إسرائيل جعلتهم عبيدا لك، فهي مغمورة بالظلم والعدوان الذي هو سببها، فلا يصلح لك أنت من علي، بل منها يعني فلا يصلح لك أنت منها علي، بل منها منك شيء باطل، يعني تمن علي بإيش؟ أن عبدت بني إسرائيل وجعلتهم عبيد لك وأنت الإله، هذه ما هي تربية صالحة. تربية الصالحة شيء آخر، أنك تمن علي، أنك علمتني، أنك كذا كذا، هذا لا شك. إلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، اشرح صدورنا، يسر عوراتنا، وفرج همومنا، وظلمنا، وفرجنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا، واجعل لنا من صديق مخرجا، وكلها من فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحقن دماء المسلمين. اللهم اجعلنا دعاء، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم انا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ارحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.